اخواننا الذين احضروا هذه الابحاث يعني جزاهم الله خيرا، واخواننا الذين لم يحضروا فليكتبوا. نحن سوف نقرا كل يوم بحثا مع التعليق عليه من اجل التقويم يعني والتوجيه. كان من افضل البحوث التي قدمت بحث اخونا احمد جمعه، ونبدا به. الاصل ان صاحب البحث هو الذي يقرا، اذا احب ان يقرا فلياتي، واذا راى ان تقرا يقرا عنه غيره فلا مشكله. انا احمد تقرا ولا تريد بسم الله نبدأ في بحث أخونا أحمد. اقرأ بسم الله. قال اسم العملة اسم العملية المصرفية البطاقة الائتمانية فيزا كارد. تصدر هذه البطاقة من شركة الراجح المصرفية شريطة أن يكون راتب العميل في هذا البنك، وتمنح للعميل المتقدم بطلب هذه البطاقة برسم 300 ريال لمدة 3 سنوات، وتكون أحيانا ب200 ريال لمدة 3 سنوات، أي أن السنة الأولى مجانية عندما يكون العميل مرشح من قبل البنك. يعني هذه البطاقة يشتريها الإنسان من البنك 300 ريال مقابل خدمات تمنح له. نعم. كيفيتها؟ يمكن بهذه البطاقة عمل التالي: 1. يحق للعميل إجراء سحب نقدي بمقدار معين من الراتب المستقبلي للشهر الآتي، بحيث يكون هذا السحب أقل من الراتب الأساسي للعميل، وأحيانا يكون نصف الراتب. يعني هذه البطاقة تخول له أن يقترض، يعني يقترض من البنك بهذه البطاقة، يستدين من البنك بهذه البطاقة، لكن المشكلة ما يرد المبلغ الذي أخذه، لا في زيادة، هذا المشكلة. نعم. كما يدفع العميل على كل عملية سحب يقوم بها رسوم خدمة إدارية مقدارها 36 ريالا. 2. يحق للعميل إجراء عمليات شراء بهذه البطاقة الائتمانية دون رسوم خدمة، ولكن بعض المحلات التجارية المتعاملة مع البنك تطلب من العميل 2% من قيمة السلعة المشتراة، بحجة أن البنك يخصم هذه النسبة عليه. يعني لو ذهبت إلى محل ملابس مثلا واشتريت بهذه البطاقة تشتري بالدين، والبنك هو الذي يسدد، لكنك إن اشتريت مثلا ب100 ريال كم البنك يخصم عليك؟ 100. المحل يدفع البنك، البنك يدفع المحل 100، المحل يأخذ عنك عليك 2%، يعني يأخذ على كل 100 ريال ريالين، يأخذ زيادة عليه. هذا المشكلة. نعم. المثال: لو أن زيدا من الناس كان راتبه 6000 ريال، وتقدم بطلب هذه البطاقة الائتمانية وحصل عليها برسم 300 ريال لمدة 3 سنوات، ونفذ راتب زيد في منتصف شهر المحرم واحتاج للمال، فقام بعملية سحب بمقدار 1000 ريال بهذه البطاقة الائتمانية، وكتبها الائتمانية. ثم احتاج مرة أخرى وسحب 800 ريال، ثم احتاج مرة ثالثة وسحب 500 ريال، وأجرى عمليات شرائية ب200 ريال، فإن زيد يصبح مدين للبنك كما يلي: رسم الحصول على البطاقة 300 ريال، 3 عمليات سحب زائد رسوم خدمة لكل عملية زائد عملية الشراء 1000 زائد 800 زائد 536 زائد 200 الإجمالي 2608 ريالات، فيصبح مجموع ما على زيد البنك 2908 ريالات، تخصم من راتب الشهر الآتي راتب شهر صفر، بحيث يكون ما تبقى من راتب شهر صفر 3092 ريالا. نعم. وهكذا في الشهر الذي يليه ثم الذي يليه. نعم. يعني هذا مثال على التكييف له، الذي يلحق له. ماشي. وهذه العملية البطاقة الائتمانية في جميع البنوك، ولكن تختلف وتتفاوت الخدمات المقدمة من بنك لآخر. ولكن تختلف وتتفاوت الخدمات المقدمة من بنك لآخر، وذلك لجلب العملاء. والحكم على هذه العملية يتطلب علينا الوقوف على ما يلي: على واحد، على البنك نفسه، اثنين، على رسم طلب البطاقة، ثلاثة، على رسم الخدمة لكل عملية سحب، أربعة، على نسبة 2% التي من بعض المحلات التجارية، خمسة، على التساهل بالدين حيث يصبح الإنسان غارق في الدين طوال عمره. الحكم: واحد، البنك فلا يجوز التعاون مع البنوك الربوية وإن كان فيها شبهة الربا فالأولى الابتعاد عنها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآية. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. رواه البخاري ومسلم. اثنين، رسوم طلب البطاقة فيه شبهة. ثلاثة، رسوم الخدمة لكل عملية فيها تحايل على الربا والله أعلم. أربعة، نسبة 2% التي يأخذها صاحب المحل من العميل لا تجوز ربا. خمسة، التساهل بالدين أمر عظيم، فعلى المسلم عدم الاستغفار به والابتعاد عنه أولى. فالأولى على المسلم الابتعاد عن هذه المعاملة المصرفية البطاقة الإدمانية لما فيها من المضار والله أعلم. أحسن. بقي يا هذا التقرير وهو تقرير جيد، لكن التوفيق، يعني التوفيق، هذه المعلومات من أين أخذت؟ هذا أولا، هذه ملاحظة أولى، يعني توثق في الحاشية إذا أخذت تعريفا لابد توثق، تقول المرجع كذا وكذا. ثانيا، بقي على أخينا أن ينقل لنا آراء العلماء، ماذا قال الشيخ فلان من العلماء المعروفين، طبعا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، المجامع الفقهية، هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة، علشان يعني الهيئات والمراجع التي يوثق فيها. فنقل لنا هنا أحكاما، بقي أن يذكر لنا أقوال العلماء، هذا مهم جدا. مثلا، ما حكم تعامل البنك بهذه البطاقة الائتمانية؟ ما حكم أخذ المحلات التجارية 2%؟ تنقل الأفكار وآراء المجامع الفقهية في هذه المسألة. والآن المجامع الفقهية ما في يعني معاملة معاصرة إلا وفيها آراء من المجامع في الغالب، يعني فالإنسان يتعود أن يرجع وأن يبحث، يرجع إلى قرارات المجامع الفقهية واللجنة الدائمة. على كل حال، البحث جيد ومخدوم جزاه الله خيرا، لكن بقيت هذه الملاحظات. تقرأ لنا هذا البحث، هذا البحث الأخرى حيشي لأنه حيشي تقرأ تولتني. طيب، تقرأ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اسم المعاملة التورق، صورتها شراء أسهم بقيمة آجلة وبيعها على البنك من القيمة الآجلة، وبيعها على البنك بقيمة عاجلة تقل بنسبة 5% من القيمة الآجلة عند كل سنة من مدة الأجل، الغرض منها الحصول على مبلغ من المال لسد حاجة ضرورية أو كمالية للمقترض. حكمها: هذه ثيلة على الربا محرم. ودليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لأم ولد زيد بن أرقم لما قالت لها: إن ابتعت من زيد بن أرقم غلاما إلى العطاء 800 وبعته منه 600، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب. قالت: يا أم المؤمنين، أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي؟ فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. رواه مالك والدارقطني. كذلك الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا باع حريرة إلى أجل ثم ابتاعها بأقل من ذلك فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وسئل أنس ابن مالك عن نحو ذلك فقال هذا ما حرمه الله ورسوله. المرجع مجموع الفتاوى مجلد 15 صفحة 41 و200 إلى صفحة 42 و200 مقدمه محسن الرفاعي. جزاه الله أحسن. يلاحظ على هذا التقرير أنه بدأ بالتورق، والتورق ليس على شرط، لأن التورق معاملة قديمة ولا لا، معاملة قديمة وفيها فتاوى الصحابة. ثم فسر التورق ببيع الأسهم في البنوك، مع أن الصورة ما كانت واضحة 100%. والدليل الذي ذكر في التقرير حديث زيد بن أرقم هذا في بيع العينة، والعينة شيء والتورق شيء آخر. الفرق بينهما أن العينة أن يبيع المحتاج السلعة على من؟ على صاحبها، يشتريها بأجل ثم يبيعها على صاحبها. التورق لا، يبيعها على غيره، يشتريها بالأجل ثم يبيعها على شخص ثالث. هذا الفرق بين العينة والتورق. فالبحث بدأ بالتورق ثم انتقل إلى بيع الأسهم، ثم دليل في مسألة ماذا؟ العينة. فهنا ما ندري هل البحث عن التورق أو عن الأسهم أو عن العينة. ثم الأسهم هذه ما ندري هل هي داخل التورق أم داخل العينة. ثم كذلك أيضا يلاحظ عدم نقل كلام العلماء المعاصرين أو قرارات المجامع الفقهية المعاصرة، وهذا شيء مهم. وكذلك أيضا ما التزم التقرير الخطة التي وضعتها، التعريف، التكييف، الحكم، كلام أهل العلم، هذا مهم فينتبه لهذا. والله المستعان. جزاه الله خير. على كل حال من قدم ورقة أفضل من ذاك الذي ما قدم، لأن هذا يأخذ درجة، يأخذ 7 من 10، 8 من 10، وذاك كم يأخذ؟ ذاك يأخذ 0، ما قدم شيئا. الحمد لله نتابع كل يوم، نأخذ بحثين أو نحوه حتى نعرف يعني مستويات البحث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بقي عندنا مسألة في باب بيع الأصول والثمار. غدا إن شاء الله سوف نراجع ونناقش الباب كله إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: ولو قال لو بعت من أخيك، وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. رواه مسلم. هذه المسألة كما سبق تعرف بوضع الجوائح، والجائحة هي الآفة التي تصيب الثمار، والمقصود هنا بالآفة يعني الآفة السماوية كالجراد، يعني التي من صنع الله ليس فيها دخل لآدمي، كالجراد مثلا أو كالبرد أو كالسيول أو كالأمطار الغزيرة مثلا، شيء من ذلك، أو كريح شديدة آفة من الله سبحانه وتعالى من صنع الله عز وجل تنزل بالثمار فتفسدها. في هذه الحالة الضمان يكون على من؟ والتلف من يتحمل؟ هل يتحمله البائع أم المشتري؟ صورة المسألة: زيد اشترى من عمرو ثمارا بعدما بدا الصلاة، لأن بيع الثمار قبل بدو الصلاة ما يجوز، لكن بدأ الصلاة واشترى وقبل أن يأخذها جاء الجراد فترك الأخضر يابسا أفسد كل المحصول وأفسد كل الثمار. من الذي يضمن؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولهم. ذهب الإمام أحمد بن حنبل وهو الصحيح في مسألة أن التلف يكون على البائع وليس على المشتري، وذهب أكثر العلماء على أن التلف يكون على المشتري. أما القول الأول فحجته واضحة وصحيحة وصريحة، هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرة، أنت أيها البستاني، أنت يا صاحب البستان ويا صاحب المزرعة، إذا بعت من أخيك ثمرة أو بعت من أخيك زرعا يعني حبا فأصابته جائحة آفة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، وأنت قد بعت، نعم ولكن الضمان عليك، والتلف من مالك أنت وليس من مال المشتري، لأنه ما أخذ شيئا ما حصل شيئا. ثم قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لا زالت الثمار في بستانك ولا زالت الحبوب في مزرعتك، لماذا تأخذ مال أخيك غير حق؟ رد عليه ماله أو لا تطالبه بشيء، لا تطالبه بشيء أو رد عليه ماله، هذا المشتري ليس عليه شيء. هذا هو القول الأول وهذا حجته. القول الثاني قالوا: البائع يأخذ المال والتلف على المشتري. لماذا؟ قال: لأن البائع باع عليه الثمار وخلى بينه وبين قطفها وجنيها وتحصيلها، هو المسؤول، هو غير مسؤول، لأنه باع عليه الثمار وخلى له البستان، متى ما أخذها يأخذه. وعندهم أيضا حجة أثرية، احتج بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثمار ابتاعها، أصيب في ثمار ابتاعها يعني اشتراها، أصيب بها أصابتها آفة فكثر دينه، لأن عنده الالتزامات كما يقولون اليوم التزامات مالية، وهو قد اشترى هذه الثمار في على أمل أن يربح، التزم أخذ أموالا من الناس يريد أن يتجر وأن يتربح بها، فاشترى هذه الثمار وهو عليه ديون، أخذ الأموال من الناس، هذه الثمار أصابتها جائحة أصيب بها، ولكن ما بين في الحديث إيش هذه الجائحة، ما بين كما سيأتي. قال: فأفلس فكثر دينه فأفلس، ما عنده قدرة على السداد، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدقوا عليه، تصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك، يعني الأموال التي دفعها الناس لهذا الرجل ما وفت، ما غطت الديون، ما كفت يعني سداد الديون، ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغرمائه لأصحابه ديون: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني خذوا المال الموجود وليس لكم إلا ذلك، وهذا على سبيل الاستحباب. رجل مديون مفلس مصاب بمصيبة وأنتم لا تثقلوا عليه، ترفقوا به، خذوا ما وجدتم من الأموال التي جمعت وليس لكم إلا ذلك، ما هذا الطالب؟ رواه مسلم حديث صحيح، يحتج به الجمهور على أن الجائحة والتلف على مال من؟ على مال المشتري، لأن الرجل قال: أصيب في ثمار ابتاعها، فأفلس كثر دينها أفلس المصيبة قامت عليه. طيب ما هو جوابهم عن حديث القول الأول؟ عن حديث الأول لو بعت من أخيك ثمرا فأصبته جائحة، ما هو جوابهم على هذا الحديث؟ قالوا هذا الحديث محمول على البيع قبل بدو الصلاح، ولكن البيع قبل بدو الصلاح منهي عنه. تأويل عجيب، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن الضمان على المشتري تأولوا هذا الأحاديث بتأويلات عجيبة. ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة وأجاب على قول الجمهور ورد عليه، من ذلك قوله في تهذيب السنن في مجلد الخامس صفحة 20 و100 بعدما ذكر بعض التأويلات. أنا اخترت منها تأويلا واحدا وهو أقوى التأويلات، وهو أن هذا الحديث في بيع الثمار قبل بدو صلاة. قال ابن القيم: وهذا تأويل باطل، وسياق الحديث يبطله، فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك، فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك. يعني حديث لو بعد من أخيك ثمرا. وأيضا بحث المسألة في كتاب الإعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 37 و300 إلى 39 و300، وعما قال في هذا الموضع قال: وأما معارضة هذه السنة، إيش هذه السنة؟ إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، هذه السنة. أن التلف على من؟ على البائع، هذه السنة، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: أما معارضة هذه السنة بحديث الذي أصيب في ثمار بفاعها فمن باب رد المحكم بالمتشابه، لأن حديث إذا بعت من أخيك ثمرا هذا محكم، وحديث الذي أصابته في ثماره الذي أصيب في ثماره هذا متشابه. قال: فإنه ليس فيه، يعني ليس في الحديث الذي أصيب في ثماره أنه أصيب بجائحة، فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامة. حديث إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة هذا في الجوائح العامة، حديث الرجل الذي يصيب في ثمر إبتاعه ما في أنها جائحة، ما ندري كيف يصيب فيه، ما ندري، متشابه. فحقيقة إن الذي يأخذ بحديث الرجل الذي يصيب في ثمره ويترك حديث إذا بعت من أخيك ثمرا هذا قد رد المحكم وأخذ بالمتشابه. ولذلك الشيخ ابن سعدي رحمه الله اعتمد القول الراجح في هذه المسألة وذكر نص الحديث ولم يلتفت إلى غيره. إذن الآن لو اشترى زيد من عمرو محصول شريك بعدما اشتد ودفع إليه مثلا فلنفرض 40,000 قيمة هذا المحصول، وقبل أن يأخذ المحصول جاء الجراد فأتلف المحصول كله، هذه 40,000 هل هي من ملك صاحب المزرعة أم ترد إلى المشتري زيد؟ أي أخوان على القول الصحيح ترد إلى المشتري. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ أعطيته شيئا؟ 40,000 هذه هل أخذ بها شيئا؟ ما أخذ شيئا. وعلى قول الجمهور من يأخذ 40؟ صاحب المزرعة. لماذا يأخذها؟ هل أعطى شيئا؟ هل دفع شيئا؟ قال: أنا المحصول أتلف يا أخي، من أتلفه؟ من الذي أتلفه؟ أتلف قضاء وقدر ولا يجوز لك، والحالة هذه أن تأخذ مال أخيك بغير حق. طيب هنا مسألة، لو أتلف المحصول بفعل آدم، هذه المسألة التي معنا الآن نفسها، جاء رجل ومعه غنم، معه بهائم، وأطلق هذه البهائم على المحصول، فعادت فيه فتاة أفسدت فطره. الآن الجائحة بفعل من؟ بفعل آدم. من الذي أتلف المحصول؟ هذا صاحب الغنم. هنا يقول الفقهاء المشتري مخير، المشتري مخير بين أن يأخذ المال من صاحب المزرعة، وصاحب المزرعة يرجع على من؟ يرجع على صاحب الغنم، وإما أن يأخذ العوض مباشرة ممن؟ من صاحب الغنم. ويخيل لي أن هذا القول مبني على قول الجمهور، لأن على القول الراجح المال من يدفعه للمشتري؟ صاحب المزرعة، صاحب الحب والثمار هو الذي يدفع المال، وصاحب المزرعة على ذلك يرجع على من؟ يطالب صاحب البهائم الذي أتلف محصوله. هذا هو الأولى والأظهر والأرجح، والله تعالى أعلم. كلام ابن القيم الأول الذي في تهذيب السنن واضح، نعم. الجمهور أجابوا عن هذا الحديث: لو بعت من أخيك ثمرا فأصبته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. عللوا المنع هنا من أخذ المال على بيع هذا المحصول أو هذا الثمار، قال لأن هذا البيع قبل بدون الصلاح. حملوا هذا الحديث على أنه باع قبل بدون الصلاح، وعليه قال الجمهور إذا باع الثمر قبل بدون الصلاح فالتلف على البائع، وإذا باع الثمر بعد بدون الصلاح فالتلف على من؟ على المشتري. وهذه الزبدة احفظوها، هذا قول الجمهور. وحملوا هذا الحديث إذا بعت من أخيك ثمرا على أنه باع قبل بدون الصلاح. ابن القيم يقول لهم هذا تأويل باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل في الحديث المنع من أخذ المال لا لأنه باع قبل بدون الصلاح، لا، ولكنه لإصابته بماذا؟ بالجائحة، لإصابته بالجائحة. لذلك قال النبي لو بعت من أخيك ثمرا قبل بدون الصلاح، هل قال كذا؟ لا، قال فأصابته الجائحة. إذن المنع من أجل الجائحة وليس من أجل بدون الصلاح، هذا الفرق. هذا هو التعليل الذي ذكروه ورده ابن القيم رحمه الله من سياق الحديث، والحمد لله رب العالمين. هذه مسائل مهمة في بيع العصور والثمار، هذا إن شاء الله سوف نناقش ما سبق جراسته في هذا الفرق.